بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة القيامة: باب. قال حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني عمر بن زر قال حدثنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال، والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه، فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وقال: أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته ودخل منزله فاستأذنت فأذن لي، فوجد قدحا من لبن، فقال: من أين هذا اللبن لكم؟ قيل: أهداه لنا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة، قلت: لبيك. فقال: الحق إلى أهل الصفة، فادعهم وهم أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ومال، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. وقلت: ما هذا القدح بين أهل الصفة وأنا رسوله إليهم؟ فسيأمرني أن أديره عليهم، فما عسى أن يصيبني منه، وقد كنت أرجو أن أصيب منه وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني، ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله. فأتيتهم فدعوتهم، فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم، فقال أبو هريرة: خذ القدح وأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي القوم كلهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يديه، ثم رفع رأسه فتبسم فقال: أبا هريرة، اشرب. فشربت. ثم قال: اشرب. فلم أزل اشرب ويقول اشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلكا. فأخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا حديث من الأحاديث التي أوردها الترمذي رحمه الله في كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد، وهو يتعلق بالزهد وبالرقائق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا متقللين من الدنيا، ولم يكن عندهم المال الكثير، فكانوا من أهل الزهد في الدنيا والتقلل فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي هذا الحديث أن أبا هريرة يخبر عن أهل الصفة وعنه وهو واحد منهم، وقال إنهم أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال. هم أضياف الإسلام، هم ضيوف يبقون في المسجد وفي مكان منه خاص بهم يقال له الصفة، وكانوا يقلون ويكثرون، ومن وهم لا يأوون على أهل لأن ليس لهم أهل يأوون عليهم ولهم بيوت يعني يأوون إليها وليس لهم مال يستطيعون أن يوجدوا مساكن يسكنونها فهم فقراء ليس عندهم ما يأكلونه فضلا عن أن يكون عندهم القدرة على تحصيل السكن وتحصيل الطعام الذي يغنيهم ويكفيهم بل كانوا يكونون في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه صدقة بعثها إليهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ صدقة وإذا جاءته هدية استفاد منها وأفادهم وأرسل إليهم منها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه كان أهل الصفة ضياف الإسلام أي أنهم ضيوف وهم مسلمون وليس لهم مأوى ومسكن وليس لهم مال يتمكنون به من الاستغناء عن الجلوس في المسجد فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يبقون فيه ويستفيدون من إحسان المحسنين ومن الصدقات التي تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك من الهدايا التي تهدى إليه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه منهم وكان يصيبه الجوع وكان يضع صدره على الأرض ويضع الحجر على بطنه من الجوع فكان يجلس على طريق الداخل خارجين من المسجد خارجين إلى المسجد من بيوتهم التي هي بجوار المسجد وهي بيوت الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم فأخبر أنه كان يكون في الطريق وإذا أقبل الواحد منهم سأله عن مسألة في العلم وهو لا يريد المسألة نفسها وإنما يريد أن يستتبعه أن يطلب منه أن يذهب معه إلى بيته ليحصل شيئا يأكله. قال فخرج أبو بكر وسأله ومضى لسبيله ثم خرج ثم جاء عمر ومضى لسبيله ويحتمل أن مضيهم أنهم ما عرفوا حاجة أبي هريرة رضي الله عنه وإنما فهموا أنه يسأل في العلم وأجابوه ومشوا ويحتمل أنه ليس عندهم شيء يقدمونه له رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه تبسم لأنه كان يعرف حاله ويعرف شأنه رضي الله عنه ثم قال الحق بي وذهب إلى منزله وتبعه واستأذن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سبقه ثم يعني لحق به ثم استأذن فأذنه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد في بيته قدحا من لبن فسأل عنه يعني هل هو صدقة وإلا هدية فأخبر بأنه هدية هداه فلان يعني غير مسمى غير مذكور اسمه ولكنه عرف بأنه هدية. فأبو هريرة طلب من أبي هريرة أن يدعو أهل الصفة وأبو هريرة رضي الله عنه بلغ به الجوع ما بلغ وهذا القدح رأى أنه كيف يستفيد منه وأهل الصفة سيأتون ثم أيضا يعني سيبدأون بالشرب وهو الذي يناولهم فخشي أن لا يبقى منه شيء فذهب ودعاهم ولما وصلوا وأخذوا مجالسهم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القدح وأمره بأن يناولهم فجعل يعطيه الرجل فيشرب منه ويقضي حاجته منه ثم يعيده إليه ثم يعطيه للآخر وهكذا. وهذا فيه دليل على أن السقي للجالسين بإناء واحد يمكن أن يكون بأن يمره عليهم شخص بحيث يعطي هذا ثم يأخذه ثم يعطيه هذا ثم يأخذه ويعطيه هذا كما حصل في هذا الحديث. ويمكن أن يكون الذي يعطى إياه يعطيه من هو على يمينه، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال التي كان على يمينه ابن عباس وعلى يساره أبو بكر وعمر، واستأذنه أن يعطيه للذين هم على يساره فلم يأذن وأعطاه إياه، أعطاه إياه وأداره على من يمينه. فهذا يعني يدل على أن السقي يمكن أن يكون إذا كان في قدح واحد أنه يعطيه لهذا ثم يأخذه ثم يعطيه لهذا ثم يأخذه هكذا، ويمكن أن يكون الذي يعطى إياه يعطيه على يمينه وهكذا يستمر، يعني فيجوز هذا ويجوز هذا، هذا جاءت به السنة وهذا جاءت به السنة. فشربوا جميعا ثم أخذه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، صلى الله عليه وسلم نظر إلى بهر وتبسم وقال اشرب، فشرب ثم قال اشرب وكرر عليه ذلك حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني امتلا بطنه ولا يجد سبيلا إلى الزيادة منه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه وحمد الله وسمى وشرب، وهذا يدل على وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن قدحا يسيرا كان أبو هريرة رضي الله عنه يرى أنه لا يكفي لهذا العدد الكبير، ولكن الله عز وجل جعل فيه البركة، فشربوا جميعا وشرب أبو هريرة حتى روي بعدهم، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا وهو الذي ساقه من أجل المصنف ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من القلة والتقلل من الدنيا، وأن أهل الصفة هذا شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم أضياف الإسلام، وأنهم ليس لهم أهل يأوون إليهم ولا مال يستطيعون به أن يستغنوا عن غيرهم بأن يحصل السكن بالمال ويحصل المآكل والمشارب بالمال، فهم فقراء يستفيدون من صدقات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن الهدايا التي تهدى، ومن الصدقات التي تصل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوصلها إلى من يستحقها، وكذلك أيضا من الهدايا التي تهدى إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، أقرأ الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال، والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وقال أبا هريرة قلت لبيك يا أبو القاسم. هي كنوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، وذكره بوسط الرسالة أحسن، وذكره بوسط الرسالة أحسن، كونه يقول قال أبو القاسم هذا حسن، وكونه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن. نعم. وقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق. وكلمة لبيك هذه أيضا من الجواب الحسن الذي يجيب به من سئل، أو من نودي يجيب به من نودي، فإن يقول لبيك هذا من الجواب الحسن الذي يقوله من نودي. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد منهم لبيك يا رسول الله، ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ بن جبل الذي فيه كونه راكبا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، وكرر ذلك، فهي من الجواب الذي يجيب به من نودي، وهو جواب حسن. نعم. قال الحق ومضى فاتبعته ودخل منزله فاستأذنت فأذن لي فوجد قدحا من لبن فقال من أين هذا اللبن لكم؟ قيل أهداه لنا فلان. وفي هذا أيضا أن القدح الواحد أنه يشرب منه جماعة وأنه لا بأس به ولا يعني ينفر منه أو يعني يستأنف منه، بل أن هذا هو الذي جاء بالإسلام وهذا هو الذي فعله الصحابة، فلا بأس أن يشرب الجماعة من قدح واحد، ولا بأس أن يصب يعني في أقداح يعني أخرى إذا كانت متيسرة. المهم أن هذا سائغ وهذا سائغ، وأن الشرب من قدح واحد لا بأس به ولا مانع منه ولا يستأنف يعني يستنكف منه أو يتبرم منه، وإنما هذا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قلت لبيك، فقال الحق إلى أهل الصفة فادعهم وهم أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ومال، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك وقلت ما هذا القدح بين أهل الصفة وأنا رسوله إليهم فسيأمرني أن الذي دفعه إلى ذلك الجوع الذي كان ذكره في أول الأمر أنه يضع صدره على الأرض ويضع الحجر على بطنه، ورأى أن هذا القدح لا يفيده شيئا في جوعه، وأن هذا العدد الكبير يعني يفنونه وأنهم يشربونه ولا يبقى منه شيء، لأنها على حسب ما جرى فيه العادة من أن الشيء القليل يعني على حسب المعتاد أنه لا يكفي للفئام الكثير إلا إذا جعل الله تعالى فيه البركة، وحصل مثل هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو أن الماء أن الشيء القليل يكفي للفئام الكثيرة من الناس سواء كان لبنا أو كان أيضا ماء، هذا الماء حصل في قصة المشركة التي معها مجادتان والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ مجادتها ويعني ولم تنقص يعني شيئا بل امتلأت وبقيت على ما هي عليه، وقد أخذوا منها حتى شربوا وتوبأوا، وهذا كله من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فما عسى أن يصيبني منه، وقد كنت أرجو أن أصيب منه، وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني، ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله. فأتيتهم فدعوتهم، فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم، فقال أبو هريرة خذ القدح وأعطهم. هنا وراء قال أبو هريرة هو بمنصوب حرف النداء. نعم هذا هو الأصل يعني أبو هريرة، لكن يعني أنت أبو هريرة يعني أنا على خبر محذوف أو مبتدا محذوف، أنت أبو هريرة افعل كذا وكذا. شندك أبا في نسخة الشرح بالنصب نصف الشيخ مشهور أبا، لا هو في الشرح أنه ذكر هذا أنه في الشرح شوف إيش قال ماذا قال في الشرح. نعم أي أنت أبو هريرة يعني معناها أن لكن هذا معناها أنه مغير الله إليك، هذا فيما فيما مضى فيه. وقال أبو هريرة قال الحق وجد قدحا، هذا هو أبو هريرة نفسه. هناك نعم كلها في موضع كلها. يا أبا هريرة فقال أبو هريرة خذ القدح وأعطهم، فأخذت القدح فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي القوم كلهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يديه ثم رفع رأسه فتبسم فقال: أبا هريرة اشرب. فشربت ثم قال: اشرب. فلم أزل اشرب ويقول اشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. فأخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب. قال: حدثنا هنات هنات بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمر بن ذر وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن مجاهد وهو ثقة أخرج أصحابه من الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. وهذا ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم وكونه دائما معه وأنه يتبعه لطعامه وشرابه، من أجل ذلك كان أكثر الصحابة حديثا لملازمته الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يحضر مجالسه، بخلاف غيره من الصحابة فإنهم كانوا يذهبون لأعمالهم ويأتون، بل كانوا يتناوبون يجمعون بين مصالحهم الخاصة وبين الاستفادة من مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه، فكانوا يتناوبون كما جاء عن عمر وجاره من الأنصار، حيث كان كل واحد منهم ينزل في يوم، وإذا رجع أخبر صاحبه بالذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي قال: كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني كل يجمعون، هذا عند خمس وهذا عند ثلاث وعند أربع وهذا عند عشر، ثم كل يوم يصبح بها واحد، والباقون جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون حديثا. نعم. وهذا كما قلت يعني من أسباب كثرة حديثه، ومنها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، وكذلك كونه من بقي في المدينة من الصحابة والمدينة يقصدها الناس. ومن المعلوم أن البلد يكون فيه الصحابي إذا جاء الناس إليه ووفدوا إلى هذا البلد يحرصون على مقابلة من يكون فيه من الصحابة، فكان رضي الله عنه مقيما بالمدينة، ولهذا يكثر اتصال الناس به واتصال بالناس ولقيه بالناس ولقي الناس به، فيحدثهم ويحدثونه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، هل يدل هذا فعل أبي هريرة لا أعتمد بكبدي على الأرض يدل على الاضطجاع على البطن؟ جاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كونه يعني يفعل أحيانا لشيء يجده في صدره أو في يعني يفيد في ذلك لا بأس به. نعم. ويقول الأخ: ما معنى كلمة الصفة؟ الصفة مكان مخصص في شمال المسجد مظلل يقيم فيه الذين ليس لهم أهل وليس لهم مال من الفقراء، وغالب أنهم من المهاجرين. نعم. وهل المكان المرتفع خلف الحجرة هو مكان أهل الصفة؟ لا، لا يقال انه هو، ومكانه بالضبط والتحديد الله اعلم به. نعم. ما ندري عن مكانه بالتحديد، وليس هذا المكان المرتفع هو الصفة، ولا يقال انه هو، لان ما في شيء يدل على هذا. هل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبن من اين يستفاد منه ان الرجل اذا دخل بيته يسأل عن الطعام الذي لا يعرف مصدره؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يصل إليه صدقه هدية، وهو يسأل من أجل يعرف هل له أن يستعمله أو ليس له أن يستعمله، لأن إذا كان صدقة فلا تحل له صدقة، وإن كان هدية فإنها تحل له، فهو يسأل من أجل أن يعرف هل له أن يستعمله أو ليس له أن يستعمله، وأما غيره ليس كذلك. هل في هذا الحديث دليل على أنه يطلب بالعلم أمر من أمور الدنيا لحاجة كفعل أبي هريرة يسأل عن الآية وليس له حاجة في تعلمها؟ يمكن الإنسان يعني يتخذ يعني شيء من الحيل التي يصل بها إلى مراده، وإن لم يكن نص عليه، يعني بدلا من يسأل الناس ويقول أنا بحاجة إلى كذا يعرض يعني شيء من التعريف، وهذا من التعريف. هل في الحديث جواز الشبع وكيف يوجه قول صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشربه؟ نعم في جواز الشبع، ومعلوم أن الشبع أحيانا يعني لا بأس به، وإنما الشيء الذي فيه هذا هو الشيء الدائم، وأما كل إنسان يعني يشبع وأن يحصل له الشبع في بعض الأحيان، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا وكانوا هو أبو بكر وعمر وليس وكل واحد منهم يعني وضع الحجر في بطنه لأن ليس بيوتهم شيء، وجاءوا ذلك الأنصاري الذي كان أتى بماء عذب ثم ذبح لهم يعني شاة أو عناق وأعطاهم قنو يعني كان فيه أنواع الأنواع الرطب وكذلك البسر، وأكلوا من هذا وهذا حتى شبعوا، وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر فتسألون عن هذا النعيم يوم القيامة، فتسألون عن هذا النعيم يوم القيامة، وهو يدل على الشبع وأن الإنسان يجوع ويشبع. نعم. وهل يستفاد من الحديث جواز الحمد عند الطعام قبل الأكل منه ثم التسمية؟ السنة هي التسمية، ولكن لعل الحمد لما حصل من هذه النعمة التي هي نزول البركة في هذا الشيء القليل الذي شرب منه هذا الفئام من الناس، ثم إنه وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل على ما حصل من إفضاله وكرمه وكون هذا القليل كفى الناس، والسنة هي التسمية عند البداية والحمد عند النهاية. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثنا يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تجشأ رجل عند النبي. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثنا يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي جحيفة رضي الله عنه. ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا تجشأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه قد شبع ويخرج من جوفه من فمه يعني نتيجة لذلك صوت يعني بسبب الشبع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، يعني معنى أن الذي يعني يكون منه كثرة الأكل وكثرة الشبع يعني يكون أطولهم جوعا يوم القيامة، بمعنى أنه قدمت له طيباته يعني في الدنيا، ولا يعني ذلك أن المسلم إذا كان كذلك أنه يستمر جائعا وأنه يحصل له يعني الاستمرار على العذاب، وإنما هذا شيء يحصل بكثرة يعني لهؤلاء، وإن كان يحصل لهم الشبع وأن ذلك يعني ينتهي. والحديث فيه ثلاثة ضعفاء، كل إسناده هو مسلسل بالضعفاء، وليس فيه إلا الصحابي، ومن عدا الصحابي هو رباعي، وثلاثة منهم كلهم ضعفاء. والشيخ ناصر ذكر أن هناك حديث وشواهد له وكلها لا تخلو من ضعف، وقال إنها تصل إلى الحسن وقد ذكرها وكلها فيها ضعف وبعضها ضعف شديد. وهذا الحديث الذي معنا هو مسلسل بالضعفاء لأن فيه الرازي محمد بن حميد الرازي هو ضعيف والذي بعده منكر الحديث والذي فوقه ضعيف وليس فيه إلا الصحابي رضي الله عنه ومن عداه فإنهم ضعفاء. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي هو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد العزيز بن عبد الله القرشي وهو منكر الحديث أخرج له الترمذي وابن ماجة عن يحيى البكاء وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي جحيفة أبو جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. ومعنى هذا الحديث أنه كان ثيابهم الصوف فإذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الضأن. ثم رد أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني لرأيتنا ويعني إذا أصابتنا السماء إذا نزل المطر من السماء وثيابهم من الصوف يظهر يعني يكون ريح الضأن. وذلك كما ذكر المصنف نفسه بيان معنى الحديث أنهم كانوا يلبسون الصوف وإذا نزل عليه المطر ظهرت رائحة الضأن يعني كما أن الضأن إذا نزل المطر تظهر رائحة من صوفها فكذلك الذي يلبسه إذا نزل عليه المطر تظهر منه رائحة الضأن. وهذا يدل على التقلل من الدنيا وأنهم يلبسون يعني مثل هذا اللباس الذي هو الصوف وأنه لا يحصل لهم في الغالب الناعم من الثياب وإنما الخشن منها الذي هو من الصوف. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة أبو عوانة هو الضاحي بن عبد الله الأشبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة قتادة من دعامة السدوسي الوصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة بن أبي موسى أبو بردة بن أبي موسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبوه أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا جارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي أنه قال البناء كله وبال. قلت أرأيت ما لا بد منه؟ قال لا أجر ولا وزر. ثم ذكر هذا الأثر عن إبراهيم النخعي. وإبراهيم النخعي هو من صغار التابعين وهو هذا الأثر ضعيف لأن في إسناده أبو حمزة الأعور القصاب وهو ضعيف فهو من كلام هذا التابعي الذي هو من صغار التابعين. وأيضا لم يثبت أو يعني في إسناده ولم يصح لأن في طريقه هذا الرجل الضعيف الذي هو أبو حمزة الأعور القصاب وغير أبو حمزة القصاب اللي هو تابعي الذي يروي عن ابن عباس وقد روى عنه حديث في معاوية لا أشبع الله بطنه في صحيح مسلم فإنه من رواية أبي حمزة القصاب وهذا أبو حمزة القصاب لكنه متأخر الطبقة. نعم. قال حدثنا جارود بن معاذ هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن الفضل بن موسى وهو السيناني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي حمزة وهو ضعيف أخرج له الترمذي ابن ماجه. نعم. عن إبراهيم النخعي وهو تابعي صغير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. قال هذا حديث حسن. ومعنى قوله حلل الإيمان يعني ما يعطى أهل الإيمان من حلل الجنة. ثم ورد ويسى حديث معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله تواضعا لله دعاه الله عز وجل وهو قادر وهو يقدر عليه وهو يقدر عليه دعاه الله عز وجل حتى يخيره من حلل الإيمان شاء. ومعنى حلل الإيمان بينه المصنف بأن أقصده الحلل التي تعطى لأهل الإيمان في الجنة التي تعطى والتي يشتاها أهل الإيمان في الجنة. وهذا فيه بيان عدم الزيادة في اللباس, وأن الإنسان يعني لا يلبس الألبسة التي يكون فيها شهرة أو يكون فيها ترفه وعناية باللباس. وأما كل إنسان يعني يلبس يعني ما هو طيب ودون أن يكون في ذلك إسراف ودون أن يكون في ذلك مغالاة, فإن هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما الذي دل عليه الحديث فهو الذي فيه مغالاة وفيه زيادة, فإنه يترك ما يقدر عليه من اللباس الفاخر تواضعا, هذا هو الذي يدل عليه الحديث. ولا يعني ذلك أن الإنسان يعني يلبس الأشياء البالية والأشياء الرديئة جدا وهو قادر, وإنما يكون معتدلا متوسطا, ولو كان قادرا فإنه لا يبالغ ولا يغالي, وإنما يعتدل ويتوسط ويترك لباس الذي فيه ظهور وفيه شهرة وفيه يعني مغالات وفيه كفرة ثمن, وإنما يكون معتدلا متوسطا. وهذا هو الذي يجمع فيه بين هذا الحديث وبين غيره من الحديث الدالة على أن الإنسان إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إذا أنعم عليه. نعم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وهو ثقة أخرج أصحاب السنة. عن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق قال أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن سهل بن معاذ بن أنس وهو لا بأس به أخرج له البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. وأبوه صحابي أخرج له البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. فائدة من سير أعلام النبلاء الجزء الرابع صفحة 375 في ترجمة شهر. ترجمة هكذا فقط ذكر ترجمة شهر. شهر نعم شهر بن حوشب. قال يقول الذهبي رحمه الله من مليح قول شهر من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. قلت أي الذهبي من فعله ليعز الدين ويرغم المنافقين ويتواضع مع ذلك للمؤمنين ويحمد رب العالمين فحسن, ومن فعله بذخا وتيها وفخرا أذله الله وأعرض عنه, فإن عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس بمختال ولا تياه فأعرض عنه فإنه أحمق مغرور أحمق مغرور بنفسه. انتهى. كان شهر وشو؟ من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. يعني هذا الكلام اللي هو أعرض الله عنه هذا من الأمور التي يعني لا تقال إلا يعني بالوحي ولا تعرف إلا بالسنة، لكن يمكن يكون فهمه من جهة يعني ذم يعني من يكون يعني كذلك، لكن يعني الوصف بإعراض الله عنه يعني ولو كان كريما يعني فيه ما فيه. يقول السائل: هل يدخل في هذا الحديث لبس الخواتم والساعات الغالية؟ نعم، إذا كانت إنها غالية جدا وباهظة الثمن فهذا من هذا القبيل لا شك. ما هو ضابط الشهرة؟ الشهرة الذي يعني يشار إليه بالبنان لأنه تميز على غيره بشيء من اللباس. سؤال ملفت للنظر: هل لبس العقال من المغالاة في اللباس؟ لا، هذا رخيص، أقول ما هو شيء غالي. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشير هكذا. قال: شبيب بن بشير، وإنما هو شبيب بن بشر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث واستغربه يعني، والغريب عنده إذا جاء وحده معناه أنه ضعيف، وقوله النفقة كلها في سبيل الله إلا كما كان في البناء فلا خير فيه، إلا البناء فلا خير فيه، إلا البناء فلا خير فيه، يعني إذا وضع في البناء فإنه لا خير فيه، يعني هو المقصود من ذلك الذي لا حاجة إليه أو الشيء الذي يكون فيه مباهات، يعني مثل ما جاء في الحديث: يتطاولون في البنيان، يعني مباهاتا وتفاخرا. وأما إذا ما يحتاجه الإنسان وما يعني لابد له منه فإن هذا لا بأس به. والحديث في إسناده يعني هو ضعيف الإسناد. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي عن زافر بن سليمان. محمد بن حميد ضعيف، وزافر هو صدوق كثير الأوهام، كثير الأوهام، نعم، الترمذي والنسائي وابن ماجه، نعم، عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن شبيب بن بشير وإنما صدوق يخطئ وهو الترمذي وابن ماجه، نعم. قال: شبيب بن بشير، وإنما هو شبيب بن بشير. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المكثرين من حديثه. الخطأ يعني من إسرائيل؟ نعم. الخطأ إيش الإسناد؟ قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشير هكذا. قال: شبيب بن بشير، وإنما هو شبيب بن بشر. هو الذي يبدو أنه يرجع إلى إسرائيل أقرب شيء. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: أتينا خبابا رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: لقد تطاول مرضي، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيت. وقال: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال: في البناء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فمرد أبو عيسى حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقال أنه كان قد اكتوى يعني سبع كيات، وقال أنه لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمن الموت لتمنيته. وهذا يدلنا على جواز الكي واتخاذه، وإن كان هو خلاف الأولى، وأنه إذا احتيج إليه لا بأس به. وكذلك أيضا فيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الالتزام بالسنن، حيث أخبر أنه لولا ما سمعه صلى الله عليه وسلم لتمناه، ولكنه لا يتمناه امتثالا لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذكر الحديث: يؤجر ابن آدم يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب. يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب, يعني فيما ينفقه فإنه يؤجر عليه إلا التراب. يعني هذا مثل الحديث الذي مر الذي هو ضعيف, يعني يكون في البناء إلا التراب أو في لفن البناء وفي لفن البناء. والحديث هذا صحيح, وهو يحمل على الشيء الذي لا حاجة إليه أو الشيء الذي فيه مغالات وفيه مباهات ومنافسة ومطاولة يعني لغيره. وإذا كان في شيء تدعو الحاجة إليه فإنه لا بأس به, ويحمل الحديث على غير ذلك. والحديث صحيح أخرجه البخاري, وهذا الإسناد فيه شريك بن عبد الله النخعي وفيه كلام, ولكنه جاء من غير طريقة وقد خرجه البخاري. قال حدثنا علي بن حجر هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك, شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق كثير الخطأ, وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حارثة بن مضرب هو ثقة أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن خباب, خباب بن الأرت رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. كذلك يستثنى من قوله إلا التراب فيما بنى الإنسان كان يبني مسجدا أو مستشفى. نعم, يعني هذا الشيء الذي هو في سبيل قد يدخل في يعني يدخل في في, في سبيل الله وفي الأحسان والقرب, يعني يستثنى من ذلك ما كان قربه الله عز وجل كالمساجد والمدارس والأربطة وما إلى ذلك, وكذلك أيضا ما تدعو حاجة الإنسان إليه. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء قال حدثنا حصين قال جاء سائل فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس للسائل أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال وتصوم رمضان؟ قال نعم. قال سألت وللسائل حق, إنه لحق علينا أن نصلك. فأعطاه ثوبا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا من الله ما دام منه عليه خرقة. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. تمر حديث ابن عباس أنه قال لهذا الذي سأله وقد أعطاه ثوبا, وقد أعطاه ثوب في الأول والسألة وقد أعطاه ثوبا. نعم في أوله. لا نعم أعطاه ثوبا. نعم أعطاه ثوبا. وإيش في الآخر؟ قال سمعت رسول الله يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ من الله ما دام منه عليه خرقة. نعم, ما كسى مسلم مسلما ثوبا إلا كان في حفظ من الله ما بقي منه خرقة, يعني ما بقي من ذلك الثوب حتى يبلى, يعني ما دام أنه يستعمله فهو في حفظ من الله. والحديث في إسناده خالد بن طهمان وهو اختلط. نعم وهو مختلط. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خالد بن طهمان وهو صدوق اختلط وذلك الترمذي. نعم. عن حصين, حصين هو صدوق وذلك الترمذي. حصين بن مالك. نعم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو أحمد الزبيري روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط أو لم يروى؟ ما عرف, يعني شوف الشارع شكال ما ما ذكر شيء؟ ذكر يعني كلام الحافظ ثم اختلط، روي بالتشريع ثم اختلط، ثم في آخر كلامه قال قلت خالد بن طهمان اختلط في آخر عمره كما عرفت. قلنا 10 سنين يعني بعد الاختلاط. قال رحمه الله تعالى هو الأصل عدم قبول رواية المختلط إلا إذا عرف أن الذي روى عنه روى عنه قبل الاختلاط، وإلا فالأصل هو عدم قبول روايته. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. ثم أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أقبلوا عليه ليروه وليقابلوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فكنت ممن انجفل، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس الوجه كذاب، يعني أنه صادق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مما قاله للناس يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام، وهذا فيه بيان هذه الخصال التي فيها التي هي من أسباب دخول الجنة، وفيها ما يتعلق بحقوق العباد، وفيها ما يتعلق بحق الله عز وجل. فحقوق العباد في إفشاء السلام وإطعام الطعام، فإن إفشاء السلام يعني يورث المودة والألفة والمحبة، وفيه الدعاء من كل للآخر، وإطعام الطعام في تعدية النفع إلى الغير، وذلك ببذل الطعام لمن هو محتاج إليه، وكذلك حق الله عز وجل كل إنسان يصلي بالليل والناس نيام تقرب بين الله عز وجل لأنه وقت غفلة، وكذلك في وقت المناجاة لله عز وجل. ثم قال تدخل الجنة بسلام، بسلام من الله عز وجل ومن الملائكة، وسلام من الآفات ومن كل ما كل شيء غير كل شيء سيء، وإنما يكون فيه الخير وكل ما هو حسن وكل ما هو فيه السعادة والمنفعة. فالحديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، لأن فيه بيان شيء من حقوق العباد وشيء من حقوق الله سبحانه وتعالى، والآثار الحميدة والنتائج الطيبة التي تترتب على هذه الأعمال الصالحة التي هي منها ما هو نفع العباد ومنها ما هو عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الوهاب الثقفي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ومحمد بن جعفر هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ويحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عوف بن أبي جميلة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. يقول السائل الأمر بإفشاء السلام هل يقتضي الوجوب؟ هو قالوا أن ابتداء السنة ورده واجب، ابتداء السنة ورده واجب، وقال السلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا محمد بن معن المدني الغفاري قال حدثني أبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، لأن الذي أكل واستفاد من النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه وشكر الله عز وجل عليها واستعان بها على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو مأجور ومثاب، كما أن الصائم الذي ليس عنده شيء يأكله وصام وصبر على الجوع وصبر على الفقر فإنه مأجور، فكذلك هو مأجور، ولا يلزم يكون هذا بمنزلة هذا أن يكون مثله تماما من جميع الوجوه، ولكن يدل على أن هذا مأجور على شكره على تمتعه بنعم الله سبحانه وتعالى، وهذا مأجور على صيامه وصبره وتعلمه من الجوع وحصول المشقة، فهذا مأجور وهذا مأجور، وهذا على خير وهذا على خير. والمهم أن الإنسان يطعم بدون إسراف ويشكر الله عز وجل على نعمه، يعني بالقول وبالفعل، وكذلك الصائم الصابر هو على خير، سواء صام وهو غني وقادر على الأكل والاستمتاع، أو أنه صام لفقره وعدم قدرته، فإن كل من هذا ومن هذا كل منهم مأجور. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة للمسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن معن وهو ثقة للبخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه وهو مقبول للبخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سعيد المقبوري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من تجشأ ثم حمد الله؟ لأننا في الغالب من تجشأ يحمد الله، فنريد حفظكم الله، هل ورد في ذلك دليل؟ وآخر يقول: نسمع من يتجشى يقول استغفر الله، فأيهما أصح؟ ما أعلم شيء يدل لا على هذا ولا على هذا. يقول: جزاكم الله خيرا، هل تكون الشهرة اليوم بشدة تشمير الثوب إلى أنصاف الساق؟ وهل يصح الاستشهاد بما ورد عن بعض السلف إن الشهرة اليوم بالتشمير؟ الشيء الذي فيه فعل السنة لا يقال انه شهرة، الشيء الذي جاء في السنة، الشيء الذي تأتي به السنة لا يقال انه شهرة. وهذا يقول: أثابكم الله، هل لبس العمامة في هذا الزمان في هذه البلاد يعتبر تشبه بأهل البدع؟ فغالب من يلبسها في هذه البلاد هم أهل البدع. على كل الإنسان يعني يلبس يعني لباس أهل بلده ولا يتميز عنهم بشيء غريب، وإنما يلبس مثل ما يلبس الناس، ولكن إذا كان هناك يعني شيء اشتهر بلبس أهل البدع بهيئة معينة أو في لون معين وما إلى ذلك، كل إنسان يعني يتجنبه لا شك أنه هو الأولى، وإن كان في الأصل هو جائز، لكن الابتعاد عن مشابهة من لا خير فيهم هذا شيء مطلوب. وآخر يقول: هل يعتبر من الشهرة لبس الشماغ ذو اللون الأسود أو غير اللون المعروف في عرف البلد؟ كله جائز، لكن كل إنسان يعني يلبس لبس البلد ولا يخرج عنهم بشيء غريب عليهم لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. هل هذه العبارة صحيحة؟ الإزار نصف الساق سنة مستحبة صاحبها مأجور، ومن أسفل نصف الساق إلى فوق الكعبين لا أجر ولا وزر، وتحت الكعبين صاحبها في النار. نعم، ما تحت الكعبين صحيح، ورد في الحديث ما أسفل الكعبين وهو النار، وأما فوق ذلك أو ما بينهما لا يقال فيه لا أجر ولا وزر، وإنما كله سائق والإنسان مأجور على ذلك. يقول عندنا في القوانين الإدارية في بلدنا أن العامل إذا حصل له حادث أثناء العمل أعطي المبلغ الشهري الذي كان يتعاطاه ويضاف له تعويض مالي بسبب الحادث، أما إذا كانت الإصابة خارج أوقات العمل كان غير ذلك، أي لم يعط التعويض. والسؤال يقول إن أبي ذات يوم خرج من مكان العمل قبل انتهاء وقت الدوام، وفي الطريق حصل له حادث فتوفي على أثره، علما أنه قبل خروجه من العمل أخبر زملائه بذلك فاعتبرت الإصابة إصابة عمل فأعطوا لذويه التعويض، فما حكم هذا المال؟ نفس الجماعة الذين أعطوا المال وخصصوا هذا، إذا اعتبروا أن هذا يستحق هذا الشيء وأنه داخل تحت التنظيم الذي فعلوه فإنه لا بأس بذلك. يسأل يقول من سمى ابنه قريب الله. والله مثل هذه الأسماء ما ينبغي أن تكون، ما أكثر الأسماء الطيبة والسليمة والتي لا تحتاج إلى سؤال هل تصلح ولا ما تصلح، لأن الشيء الذي تحتاج فيه إلى هل يصلح ولا ما يصلح دعه إلى شيء ما فيه إشكال، يعني ما حد يقول عبد الله يصلح ولا لا، أو عبد المجيد أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو محمد أو أحمد وما هذا، ما حد يسأل عنها. الإنسان الشيء الذي فيه شبهة دعنا يربك إلى ما لا يربك، ومثل هذه الأسماء قريب الله وأمر الله وما إلى ذلك كل هذه ما ينبغي أن يسمى بها. ويسأل عن تسمية مدرسة أو مسجد بيت البيت المعمور. هذا أقول هذا غلط، يعني البيت المعمور جاء في القرآن وجاء في البيت المعمور في السماء السابعة وأنه فوق الكعبة وأنه يدخله يوميا 70,000 من الملائكة، فمثل هذا ما يصلح، ما لا يقال بيت المعمور ولا يقال الكعبة ولا يسمى كعبة، ما يقال له الكعبة فيه هو يقال البيت المعمور. يقول ما رأيكم في تفسير النسفي وهل تعلمون حاشية أو تحقيق مفيد عليه؟ ما أدري، لا أدري تفسير نفسه. طيب رأيكم فيه؟ ما أدري. يقول فضيلة الشيخ ما الحالة التي لا يرد فيها السلام؟ الحالة التي لا يرد فيها السلام؟ نعم، يعني كل إنسان على قضى حاجة وما إلى ذلك لا يرد السلام. فضيلة الشيخ في قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام إلى آخره، هل في ذلك بيان أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوته في المدينة بالمعاملات والعبادات لا بالمعتقدات؟ لأن الذين فيها مسلمون، الذين فيها مسلمون وقد استقبلوا المسلمون، وإن كان يعني فيها يعني منافقين وفيها يعني يهود، لكنه جاء إلى مسلمين واستقبله مسلمون وخاطبهم بهذا الخطاب. هل يدخل في قوله إطعام الطعام من يطعم أهله وينفق عليهم ويكسوهم؟ لا شك أن هذه نفقة واجبة، ولكن الإنسان إذا احتسب فيما هو واجب يجر عليه، وأما إذا لم يحتسب فإنه لا يجر عليه، سيما إذا كان الإنسان ألزم أو أنه امتنع أو أنه مقصر وأن القاضي حكم بأنه ينفق على أهله فإن مثل هذا لا يجر عليه, وإنما يجر الشيء الذي يفعله واجب محتسبا, يعني كما جاء في ذلك حديث تدل على هذا. وأما الإنسان الذي ينفق وهو كاره وينفق وهو ملزم وما احتسب فإن هذا لا يجر عليه. فضيلة الشيخ, رجل أعطى أبي أمانة, فهل يجوز لأبي أن يستثمرها ثم يردها في وقت آخر إذا طلبها صاحبها؟ لا, ليس له ذلك, وإنما يحتفظ بها كما كانت إلا إذا استأذنه وأذن له فله أن يفعل. يقول: عندي قريب مات في العبارة المصرية, هل يصلى عليه؟ يدعى له, أقول يدعى له باعتبار أنه ما لم يصلى عليه. يمكن أن يصلى على من لم يعرف أنه صلى عليه صلاة الغائب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.